I لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولى يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق الباطل كان زهوقا

أو صدق الله العظيم.